والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. أما إذا غضب لانتهاك حرمة الله فإن غضبه مأمور به، أما إذا كان غضبه لانتهاك حرمة الله فإن غضبه مأمور به، وهو من دلائل إيمانه، وهو من دلائل إيمانه. لكن لا يجوز له منه شيء إلا وفق الشرع، لكن لا يجوز له منه شيء إلا وفق الشرع، فيغضب لله كما يحبه الله، فيغضب لله كما يحبه لله كما يحبه الله. كيف يغضب لله كما يحبه الله؟ إيش؟ يعني أن يتمسك بالحد الشرعي ولا يتجاوزه. فمثلا لو أنك مررت بقوم جلوس والصلاة تقام، فإن الغضب لله حينئذ ماذا؟ أن تقول لهم قوموا إلى الصلاة، هذا إيش؟ كما أحب الله عز وجل. فإذا قال لهم قوموا إلى الصلاة يا أهل النار، كان إيش؟ تجاوز حد الشرع. وهذا يقع فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يغضبون لله لكنهم لا يغضبون لله كما يأذن الله، فتجده يتجاوز الحد الشرعي ثم يطلب لنفسه ما يسوغ ذلك، ثم يطلب لنفسه ما يسوغ ذلك، كأن تجد أحدا يكره من جاره إظهار بعض المحرمات وينكرها عليه، ثم يغضب من ذلك بأذية جاره فيؤذيه بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وتفقد هذا في أحوال الناس، تجد أن كثيرا يذكرون الغيرة لله والغضب له، فإذا رأيت مشاهدهم في إبراز الغضب لله عز وجل والغيرة لشرعه وجدت أن ما يفعلونه هو خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.